بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين رحمه الله تعالى في كتابه أقصر المختصرات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخالدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف ابن بلبان، ويقال البلباني نسبة إلى جده، قدم بهذه المقدمة على ما جرى عليه المؤلفون في كتبهم، حيث افتتح كتابه بحمد الله والثناء عليه وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين ما حقيقة هذا المؤلف، وأنه مختصر من كتابه كاف المبتدي من الطلاب، كما ذكرنا هذا سابقا. فذكر موضوع الكتاب وتسميته وسبب تأليفه، وهو أنه سنح له أن يختصر هذا الكتاب، ولعله رأى أن حاجة الطلاب في زمنه ماسة إلى وجود متن مختصر يمكن حفظه لهم، فكان منه أن ألف هذه الرسالة، جزاه الله خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجيب دعاءه وأن يجعلنا ممن دخلوا في هذا الدعاء، فإنه قد دعا للقارئ والحافظ والناظر في هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور، وهو الباقي على خلقته. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله بقوله كتاب الطهارة، والفقهاء جرت العادة عندهم أن يقسموا مباحث الفقه إلى أربعة أرباع: الربع الأول في العبادات، والربع الثاني في المعاملات، والربع الثالث في النكاح وما إليه، والربع الرابع في الجنايات وما إليها. وذلك أنهم يبدأون بالأهم، ولا أهم من العبادة التي خلق الله الناس لأجلها، ثم يعطفون بالمعاملات، لأن المعاملات سبب تحصيل الأكل والشرب، وذلك مقدم على النكاح، فالحاجة إلى الأكل والشرب أعظم من الحاجة إلى النكاح، فقدموا المعاملات على النكاح ثم ختموا بالجنايات؟ قالوا لأن الغالب أن الجنايات إنما تقع بعد تحصيل شهوتي البطن والفرج. على كل حال هذا تقسيم اجتهادي سار عليه جل المصنفين في الفقه. ثم إن الفقهاء يقدمون الصلاة على غيرها لأنها آكد العبادات على المسلم، ويقدمون الطهارة على الصلاة لأن الطهارة شرطها، وحق الشرط أن يقدم على المشروط. فلأجل هذا ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بقوله كتاب الطهارة. وكتاب فعال بمعنى مفعول، والأصل في مادة كتبة أنها تدل على معنى الجمع، وعليه فإن قول الفقهاء كتاب الطهارة يريدون به أنه مكتوب جامع لمسائل الطهارة وأحكامها، مكتوب جامع لمسائل الطهارة وأحكامها. والطهارة لم يعرفها المؤلف رحمه الله، وهذا مما اختصره من الأصل وهو الكافي، فإنه في الكافي عرفها، أما هنا فإنه لم يعرفها. والطهارة في اللغة هي النزاهة، وفي الشرع دلت الأدلة على أنها تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة معنوية كالتي جاءت في نحو قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. وهذه الطهارة هي النزاهة عن كل ما حرم الله سبحانه وآثار ذلك، النزاهة عن كل ما حرم الله سبحانه وآثار ذلك. وما حرم الله هذه كلمة عامة تشمل الكفر والشرك وما دون ذلك من الكبائر والصغائر. وثمة طهارة حسية وهي موضع البحث في كتب الفقه. إذا تكلموا عن الطهارة في كتب الفقه فالأصل أنهم يريدون الطهارة الحسية كالتي جاءت في قول الله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذه طهارة حسية. الطهارة عرفها المؤلف رحمه الله في كتابه الكافي بأنها ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك. عندنا أربعة أشياء أو لا؟ نعم. قال: أولا ارتفاع حدث. ولاحظ أن المؤلف كان دقيقا حينما عبر بالارتفاع ولم يقل رفع كما فعل جماعة من الفقهاء. والسبب أن الرفع تعريف للتطهير، ونحن نبحث في الطهارة، فالطهارة هي الارتفاع وليس الرفع. وقل مثل هذا في قوله زوال خبث ولم يقل إزالة، لأننا نبحث في ماذا؟ نبحث في الطهارة ولا نبحث في التطهير. قال: ارتفاع حدث. الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ما هو الحدث؟ وصف معنوي وليس وصفا حسيا. فإذا انتقضت الطهارة ببول أو غائط أو ريح فإننا نقول صار أو حصل حدث، وصار هذا الإنسان محدثا، قام به الحدث، وهو ليس شيئا ماذا؟ حسيا، إنما هو شيء معنوي. وهذا الوصف مانع، فهو داخل في باب المانع، وهو قسم من أقسام الحكم الوضعي، يمنع من الصلاة ونحوها كالطواف على قول الجمهور ومس المصحف على قول الجمهور إلى آخر ما يذكر الفقهاء. إذن هذا هو الأمر الأول، ارتفاع الحدث يسمى ماذا؟ طهارة. وهذا الحدث سيمر بنا أنه ينقسم إلى كونه أكبر وأصغر. قال: ارتفاع حدث وما في معناه. ثمة أشياء تسمى طهارة وهي في معنى ارتفاع الحدث وليست ارتفاعا للحدث، قريبة في الحكم، ولكنك لا تستطيع أن تقول إنها ارتفاع للحدث. قالوا: مثال ذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. أكمل الوضوء أن تغسل الأعضاء كم مرة؟ 3 مرات. الحدث يرتفع بالغسلة الأولى. طيب، ماذا نسمي الغسلة الثانية والثالثة؟ هل هي شيء خارج عن حد الطهارة؟ لا، هي طهارة وأمر مشروع، ولكنها في معنى ارتفاع الحدث. خذ مثلا غسل الميت لا يرفع حدثا عنه. الاغتسال من غسل الميت لم يحصل إذا حملت ميتا، لم يقم بك وصف ماذا؟ الحدث، لكنه في معنى ارتفاع الحدث. كذلك مثلا ما يسميه الفقهاء بتجديد الوضوء، إذا كان الإنسان على طهارة ثم حضرت صلاة فقام وتوضأ، هذا الفعل مشروع؟ مشروع. وهذا الذي فعله طهارة؟ أجيبه طهارة، لكن هل هي لرفع حدث؟ ليس هناك حدث حتى يرتفع، أليس كذلك؟ لكنها في ماذا؟ في معنى الطهارة، في معنى عفوا ارتفاع الحدث، فهي ملحقة بها، فسميناها ماذا؟ فسميناها طهارة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: ها، وزوال خبث. الخبث النجاسة، وهي عين مستقذرة شرعا، عين خبيثة، الشريعة حكمت عليها بأنها مستقذرة. هذه هي ماذا؟ هذه هي النجاسة. ولاحظ يا رعاك الله أن الحدث، الفرق بين الحدث والخبث، أن الحدث حسي، وأما الخبث عفوا أما أن الحدث معنوي وأما الخبث فإنه حسي. قال: وزوال خبث. ولاحظ أننا نبحث في مسألة أدق من كل نجس، فإن النجس قد يكون ذا نجاسة أصلية، وهذا لا يطهر بغسل ولو صببنا عليه مياه البحار جميعا، واضح؟ وثمة نجاسة طارئة، وهذه التي نبحث فيها. إذن الطهارة إزالة، أو عفوا الطهارة زوال لماذا؟ لنجاسة طارئة، كبول يقع على البدن، أو بول يقع على الثياب، أو بول يقع على موضع الصلاة، هذا الذي يسمى ماذا؟ طهارة. أما كلب وخنزير فإننا لو غسلناه تزول هذه الطهارة؟ لا تزول. إذن تزول هذه النجاسة؟ لا تزول. إذن نحن نبحث في نجاسة طارئة. قال: أو ارتفاع حكم ذلك. ومراده بذلك أن الطهارة تطلق على التيمم في رفع الحدث أو فيما يرجع إلى رفع الحدث، وتطلق على الاستجمار فيما يرجع إلى زوال الخبث. لماذا ذكر هذا؟ سيتبين لنا، واحفظ هذه عندك إذا أتينا إلى الكلام عن الاستجمار أو الكلام عن التيمم. سنبحث هذه المسألة، هل هذان رافعان أم مبيحان؟ هل هو الاستجمار رافع للحدث أو مبيح فقط؟ على قاعدة المذهب ذكروا هذا الأمر، فإن التيمم والاستجمار عند أو في المذهب مبيح لا رافع، ولذا قالوا ها أو ها أو ارتفاع حكم ذلك، يعني ما يرجع إلى ارتفاع الحدث أو ما يرجع إلى زوال الخبث. طيب، هذه المسألة الأولى معنا، وهي تعريف الطهارة، لأن كل ما سيأتي مبني على معرفة هذه الطهارة. قال رحمه الله: المياه ثلاثة. قدم المؤلف رحمه الله الكلام عن المياه جريا على عادة الفقهاء، لأن مادة التطهير الأصل فيها ماذا؟ الماء. قد يقول قائل: التراب ألا يطهر به إذا قلنا إنه رافع للحدث؟ نقول: نعم، ولكنه بدل وليس أصلا. فقدمنا الكلام في مسائل الطهارة على الماء لأجل أنه ماذا؟ لأجل أنه وسيلة التطهير. الأصل في التطهير أن يكون بماذا؟ أن يكون بالماء. قال رحمه الله: المياه ثلاثة. جرى المؤلف رحمه الله على ما عليه المذهب وما عليه جمهور العلماء من أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ووجه هذه القسمة يرجع إلى ما يأتي، وهو أن نقول: هذا الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز، فالأول الطهور. وإذا لم يجوز الوضوء به فإما أن يجوز شربه أو لا يجوز، فالأول الطاهر والثاني النجس. فتحصل عندنا أن المياه كم؟ ثلاثة أقسام. أعيد، قالوا: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز، فالأول وهو الذي يجوز الوضوء به طهور، والذي لا يجوز الوضوء به وهو الثاني ينقسم إلى قسمين. عندنا فيه احتمالان: أن يجوز شربه أو لا يجوز شربه، فما جاز شربه سميناه طاهرا، وما لا يجوز شربه سميناه نجسا، ولك أن تقول نجسا. طيب، إذن هذا وجه هذه القسمة الثلاثية للماء. ومعلوم عندك كثير من طلبة العلم أن ثمة قولا آخر في هذه المسألة، وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين فحسب. ومن أشهر من انتصر إلى هذا الشيخ تقي الدين رحمه الله، فقد ذكر أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس فقط، وهذا القسم الثالث ليس له أصل في الكتاب والسنة. ورجح هذا القول جماعة من المحققين، ومنهم جماعة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحفيده الشيخ عبد اللطيف، وجماعة من المحققين إلى المعاصرين كالشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ بن سعدي وسماحة الشيخ بن باز وابن عثيمين وجماعة من الفقهاء. والبحث في هذه المسألة ليس من موضوع درسنا، لكنني أشرت إشارة لأن المسائل الكبيرة أنا أشير فيها إلى أن فيها خلافا، لكننا سنمضي على شرح ما هو في هذا المتن كما اتفقنا على هذا في البارحة. طيب، قال رحمه الله: نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. سنت. قال الأول الطهور. قال ثعلب الإمام اللغوي المشهور الطهور في نفسه وهو يعرف هذا القسم المطهر لغيره. إذن الطهور خاصيته أنه طهور في نفسه مطهر لغيره. ما هو هذا الماء الطهور؟ قال هو الباقي على خلقته، ماء باق على الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها، بغض النظر عن هذه الصفة، المهم أن هذه هي الصفة الأصلية التي خلق عليها، من عذوبة أو ملوحة أو برودة أو حرارة، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو أخذ من البحر أو نزح من البئر أو ذاب من الثلوج في أعالي الجبال أو ارتفع من حرارة في الأرض ثم جمد ونزل كما يكون مثلا في بعض الأماكن. المقصود أن الماء الباقي على خلقته هذا هو الماء الطهور، وهذا هو الأصل في المياه. الله عز وجل خلق المياه على صفة الطهورية، خلقها على صفة الطهورية، فهذا هو الماء الباقي على خلقته. ولاحظ يا رعاك الله أن الفقهاء يقولون الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. الباقي على خلقته حقيقة قد عرفناه، وملحق به أيضا وينطبق وصف الطهور على الباقي على خلقته حقيقة، بمعنى أنه لم يعد على خلقته حقيقة لكنه في حكم ما هو باق على خلقته. مثال ذلك هو الماء الذي تغير بمكثه، ماء تغير بمكثه، نزل من السماء ماء صافيا ثم إنه لما وصل إلى الحوض ومكث مدة صار ماء آجنا أو آسنا، متغير اللون متغير الطعم. قالوا هذا متغير بمكثه فهو طهور باق على خلقته حكما، هذا واحد. ثانيا قالوا والباقي على خلقته حكما يدخل فيه أيضا ما تغير بمجاور. قالوا مثاله لو أن حوض ماء ألقي بجواره جثة ميتة لبهيمة، ومعلوم أن رائحة هذه الميتة قوية جدا، ربما أثرت على هذا الماء فصار فيه رائحة أو صار فيه طعم بسبب هذا التغير بهذا المجاور. قالوا هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا طهور. قالوا وأيضا ما تغير بمقره، ما تغير بمقره، مثال ذلك الماء الذي يوضع في القراب المصنوعة من الجلد، فهذه إذا وضعت في هذا الجلد في الغالب أنه يحصل شيء من التغير. ولم يزل المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم مع وجود هذا التغير اليسير يتوضؤون بهذه المياه، ومع ذلك ما عد هذا إخراجا لهذا الماء عن كونه طهورا. قالوا وكذلك الماء الذي تغير بنابت فيه، الله عز وجل أنبت فيه شيئا من الطحلب، فنقول هو لا يزال طهورا. قالوا كذلك الماء الذي تغير بتحريك التراب فيه، لو أن الماء خاض فيه إنسان بقدمه فأصبح كدرا، تحرك ماذا؟ التراب الموجود، فتغير لون الماء، ما حكم ذلك؟ قالوا ماء طهور، لأن التراب أحد الطهورين، أحد الطهورين، فلا يخرج أصله عن طهوريته، لا يخرج أصله عن طهوريته، فلا يزال ماذا؟ باقيا على حكم الطهور. أيضا قالوا ما وقع فيه ما يشق الاحتراز عنه، ما يقع فيه ما يشق الاحتراز عنه، مثال ذلك ماء وقع فيه أوراق شجر أو ما تحمله السيول من أنواع الأكدار، هذه كلها تعتبر ماذا؟ غير مؤثرة. أو يموت في الماء ما لا نفس له سائلة، أن يموت شيء من الصراصير أو الديدان أو ما شاكل ذلك، ربما حصل شيء من ماذا؟ من التغير لهذا الماء، ولكنه باق على خلقته ماذا؟ باق على خلقته حكما. إذن هذا كله يعتبر ماء طهورا، وهو الباقي على خلقته ماذا؟ أضف عند قوله على خلقته ها؟ حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. قال ومنه مكروه. المؤلف رحمه الله كما سمعت قسم الماء الطهور إلى ثلاثة أقسام، الأول وهو الباقي على خلقته، فهذا جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة، وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، طهور جائز بلا كراهة. القسم الثاني الطهور المكروه. القسم الثالث الطهور المحرم. إذن كم قسم عندنا؟ ثلاثة أقسام، جعل المؤلف رحمه الله القسمة ها هنا ثلاثية. في الأصل أضاف قسما رابعا، ولكن لا حاجة بنا إلى الدخول في هذا القسم الرابع، ومن شاء أن ينظر فيه فليراجع الأصل. دعونا في هذه الأقسام الثلاثة، عندنا طهور ها جائز بلا كراهة، اثنين طهور مكروه، ثلاثة طهور محرم. طيب القسم الثاني قال مكروه، ومعلوم عندك يا رعاك الله اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والأصوليين، وأن المكروه هو ها من جهة الحكم، إذا أردنا أن نعرفه من جهة حكمه فنقول ها ما هو المكروه؟ ما لا يثاب هكذا، ارفع صوتك أحسنت، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، بمعنى أنه لو تطهر به إنسان فطهارته صحيحة وفعله جائز، ولكن إن تركه إلى غيره فهو أولى، إن تركه إلى غيره فهو أولى، وسنتكلم عن ما يتعلق بهذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله. ما هو هذا المكروه؟ قال رحمه الله كمتغير بغير ممازج، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. المؤلف ذكر لنا فرعا واحدا يتفرع عن الماء المكروه، والواقع أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أكثر من هذا بكثير، يعني ذكروا أشياء كثيرة تدخل تحت المكروه. ما ذكره المؤلف رحمه الله هو أنه ماء طهور تغير بغير ممازج. غير الممازج يعني أنه وقع فيه شيء طاهر لكنه غير ممازج. الممازج هو الذي يتحلل في الماء، الممازج هو الذي يتحلل في الماء، وهذا حصل التغير فيه مع كونه ماذا؟ غير ممازج. مثال ذلك أن يسقط في ماء قطع من الكافور الصلب. لاحظ الكافور إذا كان مطحونا ها فإنه ماذا؟ إيش؟ يمتزج، يتحلل في الماء. فهذا نبحثه في الماء الطاهر الذي سنتكلم عنه بعد قليل. لكنه إذا كان يابسا فإنه إذا وقع في الماء حصل شيء من التغير في الطعم، وربما يحصل شيء من التغير أيضا في اللون. ها هنا كان التغير في ماذا؟ كان التغير بماذا؟ ها بغير ممازج، بغير ممازج. يمثل الحنابلة على هذا أيضا بأن يقولوا أن يقع فيه عود قماري. العود كما يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي ينقسم إلى قسمين: عود يستفاد منه في الطيب، وعود يستفاد منه في الطب. الطيب هو الذي نسميه اليوم بالعود، ها العود. والقماري نوع منه نسبة إلى بلد في الهند، يعني هذا العود الذي نستعمله في التبخر هذا يستعمل في الطيب. وهناك عود يستعمل في الطب وهو الذي يسمى القسط، معروف عند العطارين. فالمقصود أنه لو وقع هذا العود الذي نتبخر به في الماء هل يذوب، يتحلل، يمتزج؟ لا، إنما يبقى على ما هو عليه، لكن ربما أثر شيئا من التغير، إما في الطعم وإما في اللون وإما في الرائحة. قالوا هذا يجعله طهورا مكروها، يجعله طهورا مكروها. ومثلوا لهذا أيضا بالمسخن بالنجاسة أو بماء مغصوب. ماء طهور سخناه بشيء من النجاسة، سخناه بشيء من النجاسة، يعني لو أخذنا جلدا لميتة مثلا أو شيئا من عظامها أو أي شيء حكمنا عليه بأنه نجس، ثم سخنا به ماء باردا، نحن في الشتاء نحتاج إلى التسخين، سخناه بنجس أو بماء مغصوب، سنتكلم عن الغصب بعد قليل إن شاء الله. قالوا هذا الماء ها طهور مكروه، طهور مكروه. لما؟ لأن الغالب أن يصل شيء من أجزاء هذا الشيء المحترق الذي سخننا به، في الغالب أنه يصل ويتأثر هذا الماء به، فلأجل هذا نقول إنه ماذا؟ نقول إنه مكروه، التنزه عنه أفضل. مثلوا لهذا أيضا بالوضوء من بئر في المقبرة، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. إذا كان هناك مقبرة، كان هناك بئر في مقبرة، الحنابلة يرون، وهذا نص عليه الإمام رحمه الله، أنه يكره أن تتوضأ بهذا الماء أيضا. مثلوا لهذا أيضا بالماء الذي تغير الماء الذي اشتدت برودته أو حرارته. ماء حرارته معتادة يقولون إنه جائز غير مكروه، لكن إذا كانت حرارته زائدة فقالوا إنه مؤذن، قالوا إنه مؤذن، فنقول إن التنزه عنه وتركه إلى غيره أفضل، كذلك إذا كان في غاية البرودة. قالوا أيضا يدخل في هذا إزالة النجاسة بماء زمزم، إزالة النجاسة بماء زمزم هذا مكروه، يعني كون الإنسان يستعمل ماء زمزم في قضاء حاجته يتنظف به. قالوا هذا مكروه لرفعة شأن هذا الماء. طيب هل يجوز رفع الحدث به؟ المذهب أنه جائز بلا كراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء زمزم، ولم يزل الناس من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى اليوم يتوضأون بماء زمزم، فمثل هذا لا حرج فيه. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره الاغتسال به، يكره الاغتسال بماء زمزم، وبعضهم كالشيخ تقي الدين رحمه الله خص ذلك بغسل الجنابة، قال يكره أن تغتسل غسل الجنابة به احتراما له. والصحيح أنه جائز بلا كراهة إن شاء الله، لكن لو وفره الإنسان لما هو أولى، خاصة مع توفر المياه غيره، يعني الناس الآن تبحث عن مياه زمزم، عن ماء زمزم بأي وسيلة، وهذا يقضي به حاجته أو يستعمله في غسل جنابة، لو أنه وفره لغير ذلك لكان أولى. يدخل في هذا أيضا مستعمل في طهارة لم تجب، وهذه سنتكلم عنها إذا وصلنا إلى ما يتعلق بالطاهر غير الطهور. قال رحمه الله: ومحرم. انتهينا من المكروه وننتقل إلى الطهور المحرم. لاحظ أن هذا الماء جمع وصفين، نقول إنه ماذا؟ طهور، ونحكم على هذا الماء بأنه طهور، ومع ذلك نقول لا يجوز لك أن تستعمله في طهارتك، ولو استعملته في الطهارة على قاعدة المذهب المشهور في المذهب أنه لا يرتفع حدثك به مع كونه ماذا؟ مع كونه طهورا غير نجس. قال المؤلف رحمه الله: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. قبل أن أنتقل إلى هذا، تذكرت ما كنت أريد التنبيه عليه في مسألة المكروه. عامة المسائل التي يذكرها فقهاء المذهب في المكروه في باب المياه، وكذا في كثير من مسائل الفقه، ترجع إلى رعاية الخلاف، قاعدة رعاية الخلاف أو مراعاة الخلاف أو رعي الخلاف، عبر بما شئت. بمعنى قالوا لوجود الخلاف في التطهر بهذه الأمور التي ذكرنا، نقول إن التطهر بها مكروه، لأن بعض الفقهاء مثلا يقول إن التطهر بما سخن بنجاسة أو مغصوب محرم، والذي يترجح أنه ليس محرما، لكن لمحل الخلاف نقول ماذا؟ نقول إنه مكروه. يعني القاعدة التي تعلمون، الخروج من الخلاف مستحب، وبالتالي الوقوع فيما فيه خلاف بين الفقهاء مكروه. وابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح في أصول الفقه نبه لما تكلم عن المكروه ضمن مباحث الحكم التكليفي، قال إن المكروه لا يخرج عن أمرين، المكروه الذي يذكره الفقهاء لا يخرج عن أمرين: الأول ما يكون التنزه عنه مكروها لأجل النزاهة وما يرجع إلى حفظ المروءة وما إلى ذلك، وأما الثاني فما يكون ما تكون الكراهة فيه بسبب الخلاف في المسألة. وهذا ضابطه هو أنه كل قول الأخذ بغيره أفضل وأحوط، كل قول الأخذ بغيره أفضل وأحوط. والإمام أحمد رحمه الله، وهذا ما فصله ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري، كان لورعه يكثر من كراهية أشياء بسبب وقوع الخلاف فيها، فتجده يقول أكره كذا أكره كذا، ومراده الكراهة التنزيهية الاصطلاحية، والسبب وقوع الخلاف في هذه المسائل. والأصل أن الخلاف لا يعلل به، لا يعلل بالخلاف، لأن الخلاف ليس علة التفت إليها الشرع، لكن مراد الفقهاء إذا قالوا للخلاف يكره للخلاف، ليس مرادهم نفس الخلاف، أو أن فلانا من العلماء أو هؤلاء الجماعة خالفوا أو أن الجمهور خالفوا، لا يريدون هذا، إنما يريدون دليل المخالف، يريدون ماذا؟ دليل المخالف، بمعنى أن الذي خالف في هذه المسألة استدل بماذا؟ بدليل، وهذا الدليل أورث شيئا من الحزازة في النفس، بمعنى مع كونه قد ترجح القول الآخر إلا أن النظر لا يزال يتردد إلى القول الثاني بسبب ماذا؟ دليله. فأنا وإن كنت رجحت القول الأول إلا أنني لا أجزم يقينا بأن القول الثاني باطل، فرعاية لقوة دليل المخالف قال الفقهاء وقال الأصوليون الخروج من الخلاف مستحب. ولذا ينتقد بعض الناس يقولون كيف يعلل بالخلاف؟ الفقهاء لا يعللون بالخلاف، الفقهاء يعللون بماذا؟ بالدليل الذي فيه قوة عند المخالف في القول المخالف، واضح؟ ولذا نفهم من هذا أنه ليس كل خلاف يراعى، إنما يراعى الخلاف القوي الذي يبقى في النفس شيء من ملاحظة هذا الدليل في القول الآخر، واضح؟ وفي هذا يقول ابن الحصار فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، هذا الذي يبقى. والأصل في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الأصل في هذه القاعدة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبعض الفقهاء والأصوليين ذهبوا إلى أنه يستحب الخروج من كل خلاف ولو كان ضعيفا، وأنشدوا في هذا وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ماذا؟ ولو ضعيفا فاستبن. لكن التحقيق أن هذا لا ينبغي أن يعتمد عليه وليس قولا جيدا، إنما الصحيح أنه يراعى القول ماذا؟ الذي فيه قوة، ونريد بأن فيه قوة يعني دليله فيه ماذا؟ قوة، ولا تعارض بين كونه مرجوحا وأن فيه قوة، ومن مارس الفقه والنظر في الخلاف يدرك ذلك، وأنه قد يكون القول مرجوحا لكن دليله ماذا؟ فيه شيء من القوة، لأن غيره أقوى، لأن غيره أقوى. إذن يراعى الخلاف القوي، أو ما عبر عنه النووي رحمه الله في المجموع، قال إنما يلاحظ، أو قال يراعى الخلاف المحترم. إيش قال؟ يراعى الخلاف المحترم، ماذا يريد بهذا؟ يعني الذي القول المرجوح فيه فيه قوة، فيه قوة. طيب، هذا التنبيه الأول الذي أردت أن أذيل به الكلام عن الطهور المكروه. الأمر الثاني أن حكم هذا الماء المكروه أن تركه أولى. طيب، تركه أولى، لو تطهر به يرتفع الحدث ويزول الخبث؟ الجواب نعم. ثالثا، عند الحاجة ترتفع الكراهة، وهذه قاعدة في كل مكروه، أنه عند الحاجة يزول حكم الكراهة، عند الحاجة يزول حكم الكراهة فيكون جائزا بلا كراهة، وهذا في هذه المسألة وغيرها كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه، حكم الكراهة يزول عند الحاجة، بمعنى أن الإنسان محتاج إلى استعمال هذا الماء، الجو بارد وليس عندي ماء أسخن به إلا نجاسة، فماذا أصنع؟ أستعمل الماء البارد وربما أصاب بالبرد أو أسخن بهذه النجاسة؟ نقول سخن ولا حرج، وصار الحكم في حقك أنه ماذا؟ جائز بلا الكراهة. فالقاعدة ما هي؟ عند الحاجة يزول حكم الكراهة. طيب، نعود الآن، قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. مراد القسم الثالث من الطهور أنه طهور وأنه باق على خلقته حقيقة أو حكما، لكن هناك وصف تعلق به نقله من كونه جائز الاستعمال إلى كونه محرم الاستعمال. وينبني على هذا أنه لو خالف الإنسان فتوضأ به أو أزال به النجاسة، المذهب يقول ماذا؟ ما ارتفع الحدث ولكن يزول الخبث، ما ارتفع الحدث ولكن يزول الخبث. لو خالف الأصل نقول ليس لك أن تستعمله، لا يجوز لك أن تستعمله في الأمرين، لكن لو خالف نقول الحدث لا يرتفع وليس لك أن تصلي بهذا الماء الطهور المحرم. وإن أزلت الخبث به كان تصرفك غير جائز لكن الخبث زال. لماذا يفرق المؤلف رحمه الله بين القسيمين للطهارة؟ عندنا قسم في الطهارة هو رفع حدث وعند ارتفاع حدث وعندنا زوال خبث. قالوا لأن إزالة الخبث أسهل من رفع الحدث، فإن إزالة الخبث لا يشترط فيها النية بخلاف ارتفاع الحدث. يعني لو أن إنسانا سكب الماء على أعضائه على هيئة الوضوء لأجل التبرد وما نوى العبادة، ماذا نقول؟ ارتفع حدثه؟ الجواب لا. والسبب؟ ما نوى. لكن لو كان هناك نجاسة على ثوبه فخرج في مطر وزالت النجاسة، ماذا نقول؟ ما نوى، ربما ما يدري أن هناك نجاسة ثم اكتشف أنه كان هناك نجاسة فزالت، ماذا نقول؟ نقول ماذا؟ زالت. قالوا أيضا لأن رفع الحدث من باب الأفعال وإزالة النجاسة من باب التروك، فلأجل هذا كانت أسهل، ولأجل هذا قالوا إن النية تشترط ها هنا ولا تشترط ها هنا. إذن قالوا إن ارتفاع أو إن رفع الحدث وإزالة النجاسة بالمكروه بالمحرم الطهور لا تجوز، لكن لو حصل فالحدث لا يرتفع والخبث يزول. طيب ما هو هذا؟ ذكر عندنا أمرين، ذكر صورتين لهذا المكروه لهذا المحرم الطهور. قال وهو المغصوب، يعني الماء الطهور المغصوب. والمغصوب هو الذي غصب، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير. الغصب عند الفقهاء الاستيلاء على حق الغير، وإن شئت فقل أخذ مال غيره ظلما، أخذ الإنسان مال غيره ظلما، فهذا يسمى ماذا؟ غصبا. لو سرقه، لو نهبه، لو اختلسه، كل ذلك داخل في ماذا؟ داخل في الغصب. جاء إلى ماء مغصوب، عفوا، جاء إلى ماء لغيره فاغتصبه فتوضأ به فصلى، ماذا نقول؟ صلاتك على قاعدة المذهب غير صحيحة. لما؟ لأن وضوءك غير صحيح، فأنت ما ارتفع حدثك. إذا كان محدثا من توضأ بهذا نقول ما ارتفع حدثه بهذا لأنه أخذ هذا الماء المغصوب. ويدخل في هذا أيضا ما كان ثمن الماء فيه مغصوبا، يعني إما أن يكون الماء نفسه هذا إيش؟ مغصوب، أو يكون المال الذي اشترى به هذا الماء مغصوب، لا فرق. والسبب في هذا ما يرجع إلى قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، فبما أن الشريعة نهت عن الغصب فكل ما ترتب على هذا المنهي عنه فهو فاسد، وهذه مسألة أصولية بحثناها على وجه التفصيل في الدرس أصول الفقه، فيراجع من لم يكن محيطا علما بهذه المسألة يراجع كلام الأصوليين في تحقيق هذا الأمر. هنا أود أن أنبه إلى تنبيه نبه عليه الفقهاء رحمهم الله، وربما تعم به البلوى اليوم. قالوا يدخل في الطهور المغصوب من جهة التطهر به التطهر بالماء المسبل للشرب، هذه مسألة انتبه لها، ماء مسبل للشرب الذي سبله أراد به الشرب فقط. مثال ذلك هذه الثلاجات التي تسمى البرادات أو موجودة في الشوارع وعند البيوت وعند المساجد، وأصحابها إنما سبلوها لأجل ماذا؟ الشرب، وربما كتبوا عليها، ربما كتبوا عليها، فمن أخذ هذا الماء فتوضأ به نقول إن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الماء المغصوب. وهذا يحصل، بعض الشباب تجده يذهب فربما يستسهل الوضوء منها بدل أن يذهب إلى دورات المياه أو مزدحمة أو شيء من هذا، يأخذ من هذا الماء المسبل لماذا؟ للشرب، وهذه مشكلة، هذه مشكلة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. فالماء المسبل للشرب من استعمله في غيره فإنه يكون ماذا؟ ماء مغصوبا. بعض الناس يأخذ هذا الماء يغسل به سيارته مثلا، يحصل هذا ولا لا؟ نقول هذا ماذا؟ ماء مغصوب، فإذا أردت استأذن من ماذا؟ من صاحب هذا الماء، فإن أذن لك فالحمد لله. إذن الماء المغصوب من توضأ به ماذا؟ ما ارتفع حدثه، وإن أزال النجاسة به نقول فعل محرما ويأثم به والنجاسة زالت. مثل بمثال آخر قال وغير بئر الناقة من ثمود، ديار ثمود الحجر، معروفة منطقة الحجر التي هي بجوار العلا، هذه فيها آبار منها بئر الناقة ومنها بئر أو آبار أخرى. يقول المؤلف رحمه الله وغير بئر الناقة من ثمود، كل آبار ديار ثمود داخلة في ماذا؟ الطهور المحرم الذي لا يجوز استعماله ولا يرتفع به حدث، باستثناء بئر الناقة. أي ناقة؟ ناقة النبي صالح عليه الصلاة والسلام، هذه فقط هي التي يجوز استعمالها، داخلة في الطهور بغير كراهة، فضلا عن أن يكون محرما. وهذه المسألة أصلها يرجع لما خرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في غزوة تبوك لما مروا بديار ثمود بعض المسلمين استقى من آبار ثمود وعجن عجينه بماء هذه الآبار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا الماء الذي معهم وأن يطعموا هذا العجين إبلهم أو دوابهم. قال وأمر أن يرتاد أو يؤخذ من ماء الناقة التي كانت ترتادها، الماء الناقة التي كانت البئر التي كانت ترتادها الناقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقاء منها، يعني تلك لا تأخذوا منها وهذه خذوا منها. فقالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال تلك المياه من تلك الآبار فيما هو دون الوضوء دليل على أن الوضوء في ذلك لا يجوز، دليل على أن الوضوء بهذا لا يجوز، لأن هذا الماء ماء في موضع عذاب، فهو ماء لا يصلح أن يتعبد لله سبحانه وتعالى به، ولا يصلح أن يأخذه الإنسان فيأكل بشيء عجن به أو يشرب من هذه الماء أو يشرب من هذا الماء. وعلى كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة، وأكثر أهل العلم يرون جواز استعمال تلك المياه في الوضوء، فكونها ديارة عفوا يرون أن الحدث يرتفع باستعمال تلك المياه، وإن كان لا يجوز الاستعمال، لكن لو خالف إنسان فاستعمل قالوا ماذا؟ يرتفع حدثه به، لأن الجهة منفكة عند الجمهور، الجهة إذا كانت منفكة فإن النهي لا يقتضي الفساد. أما الحنابلة فيرون أنه لا يجوز الوضوء بهذه الآبار إلا بئر الناقة، وبئر الناقة يعني من زمن النبي صالح عليه الصلاة والسلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يحافظ الناس عليها؟ الجواب يمكن، وحتى لو لم يكن الناس يعلمونها فالنبي صلى الله عليه وسلم عينها، وتعيينه بوحي من الله سبحانه وتعالى، ثم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتواتر فيهم تعيينها، فهم يعرفونها. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنها البئر الكبيرة التي يرتادها الحجاج في طريقهم، في طريقهم وهم قادمون من الشام، هناك بئر كبيرة يرتادونها. وقد وصفها ابن القيم رحمه الله أيضا، وبين أنه لم يزل الناس جيلا بعد جيل يتوارثون تعيين هذه البئر، وهي بئر معروفة الظاهر والله أعلم أنها المشهورة اليوم، والتي فيها حصن إن كان أحد يعرف تلك، يعني هناك عفوا قلعة على هذه البئر، وإن كانت اليوم على كل حال جافة، يعني ليس فيها شيء من المياه، فالمسألة اليوم نظرية وليست مسألة عملية. طيب، ماذا يفعل عند أهل المذهب من لم يجد ماء إلا ماء من آبار ديار ثمود؟ ماذا يصنع؟ هل يتوضأ للضرورة أو ينتقل إلى التيمم؟ قالوا ينتقل إلى التيمم، لأن هذا العمل أو هذه العبادة لها بدل في الشريعة وهو التيمم، وهذا الماء محرم لا يجوز استعماله، فليس لك أن تستعمله وانتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. طيب، قد يقول قائل: أليس الله عز وجل قد قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأنا أجد هذا الماء بين يدي، فقط أحتاج أنني أرفع هذا بحبل ويكون الماء بين يدي. قالوا: القاعدة عند الفقهاء أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، القاعدة عند الفقهاء أن المعدوم شرعا، يعني ما أعدمه الشرع حكما ولم يعدم حسا أعدم ماذا؟ حكما، وأبطل وحكم عليه بأنه محرم أو فاسد، هذا معدوم شرعا فينزل منزلته المعدوم حسا، فنقول إنك غير واجد للماء فتنتقل إلى التيمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. نعم، هذا النوع الثاني على ما عليه الجمهور من الحنابلة، بل عليه الحنابلة وجمهور العلماء غيرهم، وهو أن هناك قسما ثانيا وهو الطاهر غير الطهور وغير النجس. هذا الطاهر ضابطه أو عفوا حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. طيب ما الفرق بينه وبين النجس؟ قالوا هذا الطاهر يجوز استعماله في غير الطهارة، هذا الفارق بينه وبين النجس. النجس لا يجوز استعماله مطلقا، أما هذا يجوز استعماله في أي شيء تريده إلا في الطهارة. الطهارة ليس لك أن تتطهر به، لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث. تشرب، تستعمل استعمالات أخرى لا حرج، لكن لا تستعمله في ماذا؟ في الطهارة متى ما كان طاهرا غير طهور. قال وهو المتغير بممازج طاهر، يعني الماء الطاهر باختصار هو طهور مازجه طاهر، طهور ماء طهور مازجه شيء طاهر فأثر فيه، يعني غير أحد أوصافه الثلاثة وهي اللون الطعم الرائحة. متى ما حصل التغيير لهذا الماء الذي أصله طهور بمغير طاهر، يعني أثر فيه تغييرا، فإننا نقول إن الماء الآن أصبح ماذا؟ طاهرا، استعمله إلا في طهارتك. قالوا وهو المتغير بممازج طاهر. مثال ذلك ماء وضعت فيه خلا، وضعت فيه خلا، وضعت فيه ملعقة سكر، وضعت فيه ملعقة شاهي، وضعت فيه ملعقة قهوة، تغير الآن لونه وطعمه وربما أيضا رائحته أو لا؟ الجواب نعم. هل يجوز أن تتوضأ به؟ لا يجوز أن تتوضأ به، لأنه ما عاد على خلقته، تغير، تغير أحد أوصافه الثلاثة فصار حينئذ طاهرا. استثنوا حالة فقط وهي أن يتغير بالتراب، أن يتغير بالتراب، بالتراب يصبح لونه متكدرا يميل إلى البني مثلا، يقولون هو لا يزال ماذا؟ لا يزال طهورا، إلا في حالة ما إذا وصل إلى مرحلة أن يكون طينا. قالوا لأن الطين ليس سيالا فلا يحصل به ماذا؟ طهارة، لكن بما أنه دون ذلك فإنه ماذا؟ يجوز التطهر به. ولذلك إذا مرت السيول وهي محملة بالأتربة والماء متكدر لا سيما في حال الجريان، فإنه يجوز لك ماذا؟ أن تتوضأ بهذا، وهذا ما أشرنا إليه سابقا. إذا كان قد تغير بالتراب فإنه لا حرج لأنه أحد الطهورين. طيب قال بممازج طاهر، انتبه أنهم عفوا قال المتغير بممازج طاهر، يريدون أنه قد حصل كثير من التغير، بمعنى لو كان هناك تغير يسير قالوا لا حرج، لو كان التغير ماذا؟ يسيرا لا حرج، لكن لو كان التغير كثيرا، والمرجع في هذا إلى العرف، فإنه حينئذ نقول إنه قد تغير وانتقل إلى كونه طاهرا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر عجين، ومعلوم أن هذه القصعة التي فيها بقايا من العجين لا بد أن تؤثر ماذا؟ شيئا من التغير، أليس كذلك؟ ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمله. قالوا إذن ما كان التغير فيه يسيرا فإنه لا يخرج الماء عن كونه طهورا، لا يخرج عن كونه طهورا ولا يصبح طاهرا، لكن متى ما كان التغير في اللون أو في الطعم أو في الرائحة كثيرا فإنه حينئذ ينتقل إلى كونه ماذا؟ ينتقل إلى كونه طاهرا. قال ومنه، هذا مثال أو صورة أخرى للطاهر، قال ومنه، ومنها هنا التبعيضية يسير مستعمل في رفع حدث. يسير مستعمل في رفع حدث. يسير الضمير هنا يعود إلى إيش؟ ماء هو يسير. ماء هو يسير. قد يستعمل الفقهاء ماء يسير، قد يستعملون ماء قليل. المعنيان واحد، الكلمتان في معنى واحد، يقولون ماء قليل، لذلك أنا قد أستعمل كلمة قليل أو أستعمل ماء يسير، الحكم واحد. إذن هذا يشير إلى أن الماء قد يكون قليلا أو يسيرا وقد يكون كثيرا، والحد في هذا كما سيأتي في كلام المؤلف أن ما بلغ القلتين فأكثر كثير، وما كان دون القلتين فهو يسير أو قليل. طيب، هذا ماء يسير مستعمل في رفع حدث. ماء يسير مستعمل في رفع حدث، والحدث قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. إذن عند كلمة حدث اكتب أصغر أو أكبر. إذا كان الماء قليلا دون القلتين واستعمله الإنسان في رفع الحدث، بمعنى لو قدرنا أنني أتوضأ في حوض، أتوضأ في ماذا؟ في حوض، كالأحواض التي يغتسل الناس فيها اليوم في دورات المياه، أو أتيت بإناء كبير فتوضأت أو اغتسلت فيه، اغتسلت من الجنابة، انتبه، وتناثر الماء، نزل الماء، فهل يجوز لأحد أو يجوز لي بعد ذلك إذا انتقضت طهارتي أن أتوضأ به؟ هذا الماء انفصل عن مواضع الطهارة مني وأنا أرفع الحدث بهذا الماء، فصار الماء مستعملا، صار ماذا؟ مستعملا، سال وتناقض وتناثر في هذا الحوض، واجتمع ماء لا بأس به، يمكن أن أتوضأ به أو يتوضأ به غيري، هل يجوز؟ نقول هذا ماء مستعمل في ماذا؟ في رفع حدث أصغر أو أكبر، ووصفه أنه ماذا؟ قليل، يمكن يكون 5 لتر ولا نحوها، اغتسلت فتناثر بقي 4 لتر ولا. طيب، هذا ماء إيش؟ قليل يسير، هل يجوز الوضوء به؟ يقول المؤلف إن هذا الماء صار طاهرا ولم يعد طهورا، والطاهر قلنا إنه يستعمل في كل شيء إلا في رفع الحدث. إذن ماء يسير مستعمل في رفع حدث أصغر أو في رفع حدث أكبر، أو كان، وهذه صورة ثالثة ما ذكرها المؤلف، أن يغمس مسلم مكلف يده كاملة، يعني من الكوع من هنا هذه الكف كاملة، في ماء يسير بعد قيامه من نوم ليل. شوف عندنا قيود كثيرة وكل واحدة تؤثر في الحكم. مسلم مكلف يغمس يده، ليس بعضها، ليس الأصابع، يغمس يده من هنا من الكوع في ماء يسير بعد قيامه من نوم إيش؟ ليل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الذي يقوم من نومه أن يغسل يديه 3 قبل أن يغمس يده في ماذا؟ في الإناء. جاء هذا الإنسان وخالف وأدخل يده هكذا في ماء، نقول أصبح الماء اليسير هذا الذي في الصحن أو الذي في الطشت أو الذي في الإناء أصبح الآن إيش؟ طاهرا، ليس لك أن تستعمله في طهارتك. إذن عندنا 3 صورها هنا، يسير مستعمل في ماذا؟ في رفع حدث أصغر أو أكبر، أو غادس أو غمس مسلم مكلف يده كاملة بعد نوم ليل أصبح الماء، وها هنا يقول المؤلف رحمه الله إنه طاهرا. طيب، نستفيد من هذا أن الماء إذا كان كثيرا واستعمل في إزالة حدث أو غمس فيه أو غمست فيه اليد على ما وصفنا، ولكن الماء كثير، فهل يفقده هذا الطهورية؟ الجواب لا. إذن بحثنا في ماذا الآن؟ في اليسير. فنفهم من هذا إيش؟ أن الكثير لا يتأثر بهذا، فيجوز لو أن إنسانا استعمل قربا كثيرة تبلغ القلتين فأكثر فاغتسل بها، وهذا الماء جاء إنسان بعده واستعمله، أو دع هذا، لو أن إنسانا وهو جنب نزل في بركة، وهو جنب نزل في ماذا؟ في بركة، صار هذا الماء ماذا؟ مستعملا في رفع حدث أكبر، يجوز بعد ذلك أحد يأتي يتوضأ من هذه البركة؟ الجواب نعم، لأن الماء كثير، أو لأنه قال يسير مستعمل في رفع حدث. فهمنا ما يرجع إلى كلمة يسير. طيب رفع حدث، قالوا هذا يفهم منه أنه لو توضأ للتجديد أو توضأ بسبب غضب، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوضوء عند الغضب وهو لا يزال ماذا؟ طاهرا، هل يجوز أن نستعمل هذا الماء المتناثر المستعمل؟ يجوز. لماذا؟ لأنه يسير مستعمل في غير رفع الحدث، أو الغسلة الأولى هي التي يحصل بها ماذا؟ رفع الحدث. طيب ما تناثر من الغسلة الثانية والثالثة يجوز استعماله؟ يجوز استعماله. إذن هذه الحالة خاصة في ماذا؟ في يسير مستعمل في ماذا؟ في رفع حدث. قل مثل هذا في غمس اليد، قالوا لو أن الذي غمس صغير أو أن يكون يعني غير مكلف أو أن يغمس بعد نوم نهار فإن هذا لا يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه طهورا. فهمنا هذه؟ طيب لماذا يقول الفقهاء أو كما يقول المؤلف إن اليسير المستعمل في رفع حدث صار طاهرا غير طهور؟ استدل الحنابلة على هذا بما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب، قالوا هذا لأنه يؤثر في فقد هذا الماء طهوريته وانتقاله إلى كونه طاهرا. طبعا هذا الاستدلال فيه بحث طويل، لكن أنا فقط أريد أن أبين لك دليلهم على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد. طيب النوع الثالث من المياه النجس، قال يحرم استعماله مطلقا. يحرم استعماله مطلقا في جميع الأحوال، في كل حال ليس لك أن تستعمله لا في رفع حدث لا في إزالة خبث ولا في غير هذا أيضا، حتى لو تستعمله في أي استعمال نقول هذا ماذا؟ لا يجوز، اللهم إلا في حالة ضرورة كأن يغص إنسان بلقمة وما بجواره إلا ماء ماذا؟ نجس، ماذا نقول؟ يستعمله ولا لا؟ يستعمله، لأن هذه ماذا؟ ضرورة. إذن نستثني فقط حالة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة أيضا تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، بمعنى عندنا ماء متنجس، ماء كأس مثل هذا وقعت فيه قطرة أو قطرات من بول، ها، وعندنا بول، لنفرض أن إنسان أراد أن يحلل للمستشفى فاستعمل إيش؟ القارورة هذه التي للتحليل، وقدرا كانت أمامه عنده كأس متنجس وعنده بول وعنده خمر، عياذا بالله لسبب أو لآخر وجد هذا الكأس من الخمر أمامه وغص، ماذا نقول؟ يجب أن يبدأ بإيش؟ ها، بالماء النجس. فماء الماء النجس مقدم على البول. طيب أظن هذه واضحة. طيب ماذا إذا كان عنده فقط بول وخمر، ماذا يقدم؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون يقدم البول، وهذا يدلك على خطورة الخمر واستعمالها، نسأل الله العافية والسلام. على كل حال هذه مسألة جانبية. قال يحرم استعماله مطلقا كما قلنا إلا للضرورة. طيب ما هو هذا الماء النجس؟ قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، هذا واحد. اثنين، أو لاقاها في غيره وهو يسير. عندنا صورتان، الصورة الأولى ما هي؟ تغير بنجاسة في غير محل التطهير. طيب لو تغير في محل التطهير، قالوا نقول إن هذا الماء ليس نجسا. ما معنى هذا الكلام؟ الآن إذا تنجس ثوب، تنجس ثوب مثل هذا، نقول هذا ثوب وقع عليه شيء من النجاسة، وأردنا أن نطهره، كيف نطهره؟ نغسله، صح ولا لا؟ طيب ما بقي أو ما دام الماء مترددا في محل النجاسة، ها؟ الآن صببناه فهو لا يزال إيش؟ هنا هذا الماء. طيب هذا الماء الآن لاقى النجاسة ولا لا؟ وتأثر بها ولا لا؟ قالوا لا يزال هذا الماء على الطهورية، نحكم به في محل النجاسة بماذا؟ بالطهورية، فنقول لا يزال طهورا، مع أننا نراه قد ربما أصبح اللون يعني متغيرا، لكن يقولون لا يزال طهورا. لما؟ قالوا لمحل الضرورة، ولولا هذا ما تنظف شيء من النجاسات. لما؟ ما الذي ينظف من النجاسة؟ الطهور، أليس كذلك؟ هو الذي ينظف. طيب أول ما نضع الماء فيصل، أول قطرة تصل هنا، انتقل الماء إلى كونه ماذا؟ لو قلنا إنه نجس بالملاقات في محل التطهير لأصبح الماء ماذا؟ نجسا، وبالتالي كلما صببنا ماء لا يزال ماذا؟ نجسا. إذن لا يمكن أن يطهر شيء. إذن الماء، الماء الذي يكون في محل الطهارة يلاقي النجاسة في محل التطهير في هذه البقعة، ها؟ أو في هذا الجزء قبل أن ينفصل، ها؟ من يدي هنا جرى، نقول هو في هذه المرحلة إيش؟ طهور. هو في هذه المرحلة طهور، واضح؟ فإذا انفصل صار ماذا؟ نجسا. إذن قال رحمه الله ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. لاقاها في غير محل التطهير، خلاص انتهينا الآن من محل التطهير، هذه الصورة لا عاد يعني تختلط عندك، ما نحتاج أن نستثنيها لأنها أصبحت واضحة. الآن هناك ما تغير بنجاسة، هذا واحد. هناك ما لاقى نجاسة، كم صورة عندنا؟ انتبه، عندنا ما تغير بنجاسة، عندنا ما لاقى نجاسة. هو الذي تغير أصلا قد لاقى، ولكنه تغير بعد ذلك، ها؟ وهذا لاقى وما تغير، بس مجرد إيش؟ ملاقات، حتى تفرق بين الصورتين. طيب عندنا إناء من ماء، إناء من ماء سكبنا فيه شيئا من النجاسة فتغير، نقول هذا إيش؟ تغير. طيب عندنا هذا الإناء سكبت فيه قطرة صغيرة من البول، نقول هذه إيش؟ هذا ليس تغير، هذه ملاقات، هذه ملاقات، حتى تفرق بين الصورتين. طيب هذه المسألة في المذهب لها أربع أحوال، انتبه لها حتى تضبط هذه المسألة، تعرف قاعدة المذهب في هذه المسألة. قال تغير بنجاسة أو لاقاها في غيره وهو يسير. عندنا أربعة أشياء: أن يكون الماء يسيرا، أن يكون الماء كثيرا، وهذه يقابلها مسألتان وهي تغير وملاقات، تغير وملاقاة. إذن القسمة أصبحت إيش؟ للأحوال رباعية. أولا يسير تغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع. ماء قليل، وما هو الماء القليل يا جماعة؟ دون القلتين. وصلته نجاسة، إما وقعت النجاسة فيه أو وقع الماء في النجاسة، لا فرق. الصحيح في المذهب لا فرق، إذا كانت النجاسة هي التي وقعت أو كان الماء هو الذي وقع في النجاسة ما في فرق. طيب الآن هذا الماء إيش؟ تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة حلت فيه، ما حكمه؟ نجس بالإجماع. اثنين، كثير تغير بنجاسة. كثير يعني قلتين فأكثر، تغير بنجاسة نجس بالإجماع. طيب نستفيد من هذا أنه في حال التغير لا فرق بين كون الماء قليلا أو كثيرا، فالحكم واحد وهو الماء صار نجسا. طيب يعني يمكن ماء قلتين فأكثر يصبح نجسا؟ نعم يمكن، نأتي بنجاسة كثيرة ونضعها فيه فيصبح متغير. طيب عندنا صورة ثالثة وهي ما ذكر المؤلف رحمه الله، لاقاها في غير محل، انتهينا من محل التطهير، هذه انتهينا منها. في غير محل التطهير بعد أن انفصل من محل التطهير، أو كان يعني ليس المقام مقام تطهير، وضعنا الماء، وضعنا نجاسة مثلا في ماء، فلاقاه دون تغيير، وهذا الذي قال فيه المؤلف لاقاها وهو يسير، لاقاها في غيره وهو يسير، ماء قليل لاقى نجاسة، يقول المؤلف رحمه الله إنه إيش؟ نجس. إذن الصورة الثالثة ماء يسير لاقى ولم نقل تغير، ما الحكم؟ نجس. ماء قليل، إناء وقعت فيه نقطة من بول ما غيرت شيئا، لكن خلاص نقول إيش هذا الماء؟ جنبه على جنب، ما ليس لك أن تتوضأ به، بل لا يجوز لك استعماله لأنه صار ماذا؟ لأنه صار نجسا. طيب عندنا صورة رابعة، كثير لاقى نجاسة، ومعنى قولنا لاقى نجاسة يعني أنها ما غيرته، ما الحكم؟ طيب هذه المسألة المذهب فيه تفصيل دقيق. هذه النجاسة إما أن تكون نجاسة آدمي أو لا تكون نجاسة آدمي، نجاسة آدمي بول أو عذرة رطبة، بول أو عذرة رطبة، معنى هذا نستثني العذرة إذا كانت يابسة ولا تتحلل، لو تحللت في حكم الأول. إذن عندنا نجس بالخارج من إنسان، طيب هذه نجاسة خارجة من إنسان، وعندنا نجاسة أخرى كأن يكون بول حيوان غير مأكول اللحم. قالوا إذا كان كثيرا لاقى نجاسة غير آدمي وما غيرته فإنه طهور. واضح؟ عندنا إيش؟ صورة هنا نجاسة إيش؟ غير آدمي وقعت في ماء كثير. طب لو وقعت في ماء قليل انتهى الأمر، لكن نحن نبحث الآن في ماء كثير، هذا واحد. اثنين ما غيرت، مجرد ملاقات. قالوا ماذا؟ فإنه طهور. قالوا إنه ماذا؟ قالوا إنه طهور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. طيب هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن وجيف الكلاب وما إلى ذلك، قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. إذن بما أنه ما حصل تغير للماء والنجاسة ليست لآدمي، نقول هذا الماء إيش؟ هذا الماء لا يزال طهورا. طيب، الصورة الثانية أن تكون الملاقاة لنجاسة آدمي، هذه الصورة فيها قولان عند الحنابلة. أكثر المتقدمين والمتوسطين، عرفنا طبقات الحنابلة، أكثر المتقدمين وأكثر المتوسطين يقولون الماء صار نجيسا، يقولون إيش؟ الماء صار نجيسا ولا يجوز استعماله حتى ولو لم يتغير. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قالوا: والغالب أن هذا الماء الدائم يكون كثيرا أكثر من قلتين، فنخصص به حديث القلتين، نخصص به حديث القلتين. أكثر المتأخرين، وهذا هو المذهب المعتمد، أنه لا ينجس. المذهب المعتمد وهو الذي عليه أكثر المتأخرين قالوا إنه ماذا؟ لا ينجس بهذا. قالوا لأن بول وعذرة الآدمي لا يمكن أن تكون أشد نجاسة من بول الكلاب، واضح؟ فبالتالي نقول إن هذا الماء الكثير الذي لم يتغير بالملاقات لنجاسة آدمي فإنه ماذا؟ طهور. إيش؟ طهور غير نجس. في صورة بقيت، هذه الصورة كثير من الفقهاء لا يذكرونها لوضوحها، وهي أن هناك قسما ثالثا من المياه، عندنا قليل وعندنا كثير وعندنا مستبحر، يقولون المياه المستبحرة، وهي المياه الكثيرة جدا كماء البحر أو ماء النهر والغدران. يقولون هذه بالاتفاق لو وقع فيها ما وقع من نجاسة فإن هذا الماء طهور غير متنجس. هذه ينبغي أن تتصورها، الماء المستبحر جدا، بحيرة، بركة كبيرة جدا، يقولون هذا ماء إيش؟ مستبحر. فمثل هذا فإنه لو قضى فيه الإنسان حاجته فإنه ماذا؟ لا يؤثر شيئا، لأنه لا يحصل له أو لا يحصل فيه تغير، يعني مهما حصل فإنه ما يمكن يتنجس البحر أو النهر أو بحيرة كاملة، صح ولا لا؟ طيب، قال: والجاري كالراكد. الجاري كالراكد في الحكم، يعني من جهة القلة والكثرة، لا فرق بين أن يكون الماء مستقرا راكدا أو يكون فيما قلنا قبل قليل، مثلا قلنا لاقاها في غيره وهو يسير، لو كان الماء قليل ولا يزال يمشي في الأرض فوقعت نجاسة، نقول حكمها حكم هذه المياه، حكمها حكم الماء الراكد، لا فرق بين كونه يجري أو كونه راكدا. طيب، قال: والكثير قلتان وهما 100 رطل أو رطل، والأشهر الكسر، 100 رطل وإن شئت فقل رطل، و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما، لأنه تكلم كثيرا عن الماء اليسير والماء الكثير فأراد أن يضبط لك المسألة. يقول: الكثير قلتان، اكتب فأكثر، قلتان إيش؟ فأكثر، هذا حد إيش؟ الكثير، والقليل ما كان دون القلتين. طيب، مسألة القلتان البحث فيها طويل جدا ولا تكاد أن تحتاج مسألة القلة أو استعمال القلة أو هذا المعيار في القياس إلا في هذه المسألة فقط، بعد كده ما تحتاج مسألة القلة، لأن فيها حديث إيش؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. غير هذا الموضوع ما تحتاج، موضوع الطهارة وما إليها ما تحتاج، لا في صيام ولا زكاة ولا شيء، إلى هذا القياس وهو القلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، والحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته، من جهة رفعه أو وقفه، من جهة الحكم عليه بالشذوذ أم لا، ثم البحث بعد ذلك في متنه وما قيل فيه، وهل هذه القلال معروفة أو غير معروفة، وهل الأخذ بهذا مفهوم يخالفه منطوق، بحث طويل وليس هذا موضوع البحث في هذا الموضع، فنريد أن نقف فقط عندما يقول المؤلف رحمه الله هاهنا، وهو أن العبرة بالكثرة والقلة وما يترتب على هذا من الأحكام هو باعتبار القلتين. ما هما القلتان؟ القلتان مثنى قلة، وأكثر العلماء على أنها قلال وهجر. وهل هجر موضع قرب المدينة أو هجر الذي في شرق الجزيرة التي تسمى الآن المنطقة التي تسمى الآن بالأحساء؟ الثاني أقرب، الأقرب الله أعلم أنها هجر المعروفة التي هي الأحساء. وكان يعني هناك تعارف عند الناس أن القلال تطلق على هذه القلال قلال هجر. وهذه القلال ذكر المؤلف رحمه الله قياسها بالوزن، مع أن الأصل أن القلة يعني ما يحفظ فيه الماء، الماء يعني إنما يقاس بحجمه ولا يقاس بوزنه، لكن يريدون أنه إذا وضع شعير متوسط في إناء فبلغ هذا القدر من الأرطال، ها بلغ هذا القدر الذي هو 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل، فإننا نقول هذا القدر الإناء الذي حوى هذا القدر من الوزن هو ماذا؟ هو القلة أو هو القلتان، إذا كنا نتكلم عن القلتين، والبحث الآن في القلتين، واضح؟ وإلا فالأصل أن المياه الأصل فيها أنها تقاس بموازين أو بما يمكن أن يقاس به الحجم وليس الوزن. الرطل وحدة للوزن، يعني مقياس للوزن، مثلها مثل الكيلو والقطعة الحديدية التي كانت قديما في الموازين، هناك الكيلو ونصف الكيلو، في بعض الأماكن لا تزال تستعمل، وربع الكيلو. الرطل هو مثل هذه، كانوا يزينون به، واختلف المعاصرون هذا الرطل يعني كم يساوي، اختلفوا في هذا. منهم من يقول إن الرطل ما يساوي بالجرامات الحديثة 408 جرامات، يعني أقل من ماذا؟ من نصف كيلو، أقل من نصف كيلو. ومنهم من رأى أنه 381.6 جرام، يعني هذا أقل شوية أيضا من السابق. ومنهم من يقول إنه أقل 302 من الجرامات ونصف. إذا عندنا عدة تقديرات بالجرامات الحديثة، والسبب راجع إلى عملية التقدير هذه كانت اجتهادية، منهم من يقول 302 ونصف، ومنهم من يقول 381.6، ومنهم من يقول إنه 408 جرامات. قدر المؤلف رحمه الله هذا التقدير بالرطل الدمشقي، والأرطال تختلف، ولذلك تجد في كتب الفقهاء ذكر أرطال مختلفة. هناك الرطل الدمشقي وهو يعني بوزن معين، هناك الرطل العراقي أو البغدادي، وهذا الأشهر في كتب الفقه، وهذا الموافق لما كان في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رطل مدني كان بعد ذلك، وهناك رطل مصري، وهناك رطل حلبي، وهناك رطل بعلي نسبة إلى بعلبك، تختلف الأرطال. لكن إذا قدرناه بالدمشقي فهو ما ذكر المؤلف، إن قدرناه بالعراقي فهو 500 رطل تقريبا، 500 رطل تقريبا. وذلك على الميزان الحديث باللترات، كم يساوي أو كم تساوي القلتان باللترات؟ اختلف المعاصرون في هذا التقدير من 270 لتر إلى 307، وقيل أقل من 270، يعني بعضهم أوصلها 200 أو 200 وشيء، وبعضهم دون 200، لكن الاختلاف كبير جدا في تقدير هذه القلتين، اختلاف هاتين أو حجم هاتين القلتين، بناء على هذه الاجتهادات للذين قدروا ذلك. ولكن لعل الأضبط أن نقدرها بما ذكر الفقهاء رحمهم الله، وهو أن القلتان ما يسع إناء طوله ذراع وربع وعرضه ذراع وربع وارتفاعه ذراع وربع. إذا أتيت بإناء أو صندوق مكعب الشكل فيه طول وعرض وارتفاع، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، هذا هو الـ الـ الـ ما يساوي القلتين، هذا ما يساوي القلتين. وإذا كان الإناء مدورا يعني اسطواني الشكل فإن طوله قالوا ذراع، طوله يعني قطره، القطر كم؟ ذراع، وارتفاعه ذراعان ونصف. إذا أتيت بإناء اسطواني الشكل أو مدور فلا بد أن يكون ماذا؟ ما يملأ هذا الإناء إذا كان الطول يعني القطر ذراع والارتفاع ذراعان ونصف، فهذا يعتبر يعني مساويا للقلتين، هذا مساوي للقلتين. والذراع يراد به ذراع الآدمي المعتدلة، وهو تقريبا يقولون إنه 24 إصبعا معترضا، تحسب كم؟ 24 إصبع معترضة، إذا كانت أصابعك معتدلة ما هي ضخمة أو صغيرة فإن هذا يساوي يعني 65 أو 66 أو 67 سنتيمتر تقريبا، هذا هو الذي يمكن أن يكون الذراع. فهذا الضبط أقرب من الضبط باللترات لسبب كثرة الخلاف في ضبط هذا الأمر. واليسير ما دونهما، إذا كان أقل من ذلك فهذا هو اليسير. وبحثها هنا، هل هذا التقدير منضبط أو تقريبي؟ بمعنى لو فرقت المسألة يسيرا هل يعتبر كثير أو ليس بكثير؟ قالوا هذا تقريب، هذا تقريب، بمعنى لو نقص رطل رطلين نحو ذلك فإن هذا لا يؤثر ويعتبر الماء ماذا؟ كثيرا. لعل هذا القدر فيه كفاية، وبه نختم إن شاء الله وبعونه وتوفيقه ما يتعلق بالمياه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.